زيه الله عما لا يليق به. إذا قلت سبحانك اللهم بحمدك بمعنى أثني عليك بما أنت أهله، تذوق. فإذا قال العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ أي ألتجئ وأحتمي وألوذ. ابن القيم بيقول إيه؟ فإذا شرع في القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان أحرص ما يكون على خذلان العبد في هذا المقام، وهو أشرف مقامات العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته. فالشيطان أحرص شيء على صرفه عن مصلحته وعن انتفاعه بحاله، فيستعيذ العبد بالله. والله جل جلاله أمرنا بالاستعاذة به لنتخلص من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله، إلجأ إليه واطلب الحماية منه أن يحميك وأن يدفع عنك أذى هذا الشيطان الرجيم. يا جنة الرب بطيب الثمرات. ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان في تلاوة القرآن، وليستحضر قلبك عند تلاوة القرآن، اسمع ابن القيم بيقول إيه؟ فإذا أخذ العبد في قراءة القرآن فقد قام في مقام مخاطبة ربه ومناجاته، فليحذر كل الحذر من التعرض لمقته وغضبه وسخطه بأن يناجيه وقلبه معرض عنه وملتفت مشغول بغيره، فإنه يستدعي بذلك مقت الله. ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الكلمة جميلة جدا على إن الإنسان يعني بيتكلم على لما سئل عن الدعاء بعد التسليم، إن إنسان يسلم من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إنسان يرفع إيديه ويده، قال ليس من السنة ذلك، قال بل وليس من العقل ذلك، فإن الإنسان كان بين يدي ربه، كان بين يدي الملك في داخله، فإذا خرج من عنده سأله كان الأولى أن يسأله وهو بين يديه. فلذلك أنت في الصلاة بين إيدين الملك، دخلت عليه سبحانه وتعالى، قربت منه، فأطلب اللي انت عايزه مش بعد ما تخرج من الصلاة. عايزين نتذوق بعد كده الركوع. الركوع كان إقبال العبد على عظمة ربه وإجلاله وعزه وكبريائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأما الركوع فعظموا فيه الرب. أن تحني له صلبك وتضع له قامتك وتنكس له رأسك وتحني له ظهرك وتكبر الله أكبر ناطقا بتسبيحه سبحان ربي العظيم. فاجتمع خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع اللسان، الخضوع بالقول على أتم الأحوال، على أتم الأحوال، وتمام عبودية الراكع أن يتصاغر العبد ويتضاءل لربه بحيث يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم فيه لنفسه. عايزين لما تركع يذوب الكبر من قلبك كما يذوب الملح في الماء. تصاغر وضيع من قلبك الكبر والعجب والغرور ورؤية النفس، شيلهم من نفسك تماما دول وأثبت مكانهم عظمة الله. وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب وقوي خرج منه تعظيم الخلق، وكلما ازداد تعظيمك لربك وكلما ازداد تصغير نفسك بين يدي الله ازداد تعظيمك لربك سبحانه وتعالى. إذا رفعت رأسك بعد الركوع سمع الله لمن حمده، عايزك تقولها بفهم، سمع الله، إن ربنا سمع لمن حمده، اللي بيحمد ربنا ربنا سمع تحميده. وابدأ احمد انت ربنا بقى، ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يخر إلى السجود راغما أنفه متذللا معفرا وجهه. لما اعترض المشركون على السجود قالوا أنسجد فتكون آساتنا أرفع من رؤوسنا؟ هذا ما لا يكون. الكبر بقى، شوف بقى خضوع أن تكون إستك أرفع من رأسك. وحين يطابق القلب الجسم في هذا الحال سبحان الملك، حين يطابق الجسم القلب الجسم، يعني لا يعني عشان كده قلت الاستحضار الذهني للعبادة. أنا عايزك تتصور نفسك وانت ساجد شكلك إيه، بص كده شوف شكلك وانت ساجد عامل إزاي، شوف أنفك مغروز إزاي متطبق، شوف جبهتك وهي متمكنة من الأرض، شوف عينيك شكلها إيه وانكسارها، شوف إيديك واحتمال جسمك كله على إيديك، شوف ركبك وبطنك، شوف السجود ازاي. تأمل. لذلك كان العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، وأعظم السجود سجود القلب، إن القلب بقى يسجد. إذا كان للقلب جبهة، إذا كان للقلب رأس، فيخضع القلب خضوع تام للرب. قيل لبعض السلف هل يسجد القلب؟ قال إي والله يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. يرفع الإنسان رأسه بين السجدتين ويدعي ربنا ويستغفره ويضع إيديه على فخذيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في هذه الجلسة. ثبت أنه كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. يجلس الإنسان جلسة المستجدي، قاعد كده، ودي جلسة المتأدب، جلسة الطالب المستجدي اللي بيطلب. عشان كده سيدنا جبريل لما نزل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدين جلس هذه الجلسة، جلسة التشهد. قال إيه؟ فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني. يجلس الإنسان هذه الجلسة ويطلب من ربه المغفرة، أنه لم يمنح القرب حقه، وأنه لم يمنح السجود حقه، وأنه لم يعطي العبودية حقها. فلذلك يشرع السجدة الثانية ليستدرك بها ما فات، ويقبل بها على ربه، وهنا يكون ذوق الشهد في تذوق التشهد. فإذا جلس في التشهد فإنه حال آخر وإقبال آخر، أشبه بحال الحاج عند طواف الوداع، حين يستشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه إلى أشغال الدنيا وعلائق الدنيا. حين يعلم أنه منصرف فإن الخيل تعطي أقصى ما عندها عند نهاية السباق. حين يقبل في النهاية الإقبال الشديد، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سبحان الله العظيم، حين تتأمل كلمات التشهد وتتذكرها وتركز فيها وتتدبرها ويقبل قلبك بها، تكون خير ختام. إخوتي، وبذلك نكون ختمنا لذات الصلاة، وإلى ذوق آخر لنذوق الشهد. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ذوق يا أخي الشهد والنفحات، وطف من الطاعات والقربات. ذوق يا أخي الشهد والنفحات، ترجمة